أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبوابك وانشر علينا رحمتك يا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا في الدين وزدنا علما إلى علم يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازلنا في سورة الحج. قال المؤلف رحمه الله وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ولكل أمة. نعم. جعلنا مسكنهم ناس ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وصلنا إلى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قلنا المدافعة بالجملة وليست بالآحاد أو بالأفراد. قد يأتي كافر وقد يقتل المؤمن أو ولكن كبيضة للإسلام كالإسلام فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخيانة دائما مبغوضة مكروهة وخلق سيء. الخيانة بأنواعها: خيانة الأمانة، خيانة الصاحب، خيانة الأهل، خيانة الله، كلها سمها خيانة كل ما شئت. يعني سواء خيانة في التجارة، سواء خيانة في التعامل، سواء خيانة في الكذب على الإنسان، خيانة في أن يكون هذا الشخص ينتظر منك شيء فيعني تخونه يعني تكون عكس ما نظر إليك. فالخيانات متعددة. ولذلك دائما يعني البعض يقول أنا لا أكرهك. يعني ما يصل إلى الإنسان إلى خيانة وكذا يقول أنا لا أكره فلان إنما أحتقره. الكره نوع من التعامل المتساوي، يعني بيني وبينها نوع من المساواة. ما أكرهه لكن عندما أحتقره يعني هذا لا شيء، يعني ما وصل إلى مرحلة أني أنا أتساوى معه وأني أنا أحسب هذا الحساب له. فلذلك الخيانة أقدر شيء. قلت هي يعني أستغفر الله العظيم منتهى القذارة في أخلاق الرجل أو المرأة بغض النظر عن أي خيانة كانت. ولذلك نجد أن عكسها تماما الوفاء. الوفاء هو عكس الخيانة. فدائما الوفي أو من الرجال أو النساء، يعني حتى أكرمكم الله من الحيوان إذا فيه حيوان وفي. ونعرف أن العرب كان معهم خيول وفية ومعهم إبل وفية ومعهم كذا، والكلب أكرمكم الله الوفي وكذا، يعني يكون له ميزة ويكون له قيمة أكثر من غيره بسبب الوفاء. والعكس تماما الخيانة. إذا كان الإنسان أو الرجل أو المرأة أو حتى الحيوان في الخيانة، يعني حتى لو قيمة أنت، حتى لو كان مثلا الرجل هذا ابن فلان وابن كذا ولا المرأة دي بنت فلان وكذا، ولكن حصل هذا الخلق السيء انتهت قيمة، لا يبقى له قيمة في المكان اللي هو فيه. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال تعليل للدفاع عنهم بأنه تعالى لا يحب أعداء الخوان الكفر. الخيانة الآن قد تأتينا من أحد الأشخاص، هل يجب علينا رد الخيانة بخيانة؟ هذه كارثة. إذا كان رد الخيانة بخيانة فما في فرق لا بين هذا ولا بين هذا، بالعكس. لكن الخيانة يجب أن الإنسان يكون حذر من الخائن. هذا الخائن والكاذب يجب أن لا تتعامل معه، يجب أن تكون على حذر جدا جدا من التعامل معه. أولا خائن لأنك ما تدري إيش خلفيته. كذاب يعطيك شيء ويدخلك في موقف معين وهو يكذب في الآخر، وتتخذ أنت موقف وتتخذ عداوات، ربما حتى قد توصل إلى عداوات بسبب كذاب. لذلك قال لا, لا, لا, لا, لا تصادق أو الكذاب، ولا تصادق الأحمق، ولا تصادق ثلاثة، يعني الكاذب والأحمق. الكاذب لأنه يصور لك شيء قرب البعيد، يعني شيء يصور لك شيء وهو غير صحيح، قرب البعيد كما قال عبد الله أو كذا، لأنه يصور لك أشياء تدخل فيها وتجد في الأخير الصدمة أنه مو صادق. الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. الرجال مهم منها كثيرة، كل من له خلق سيء فلا تتخذه خليل، كل من له خلق سيء ابعد منه. فقلنا في الخيانة هنا إن الله لا يحب كل خوان كفور، والخيانة هنا خيانة الدين وهي الأهم. خوان خائن للدين يدعي الإيمان والإسلام وليس من أهل الإسلام ولا من أهل الدين، فهذا إن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل خوان كفور، يعني قد زيادة في الصفة، يعني كفور قد هو يعني صفة مبالغة، ما قال خائن أو قال كفور، لا ما قال كافر قال كفور. ولذلك دائما أستطيع أن أتعامل مع هذا بعكس ما هو عليه. يعني إذا وجد عند الإنسان استطاعة التحمل من هذا الخائن اللي يتعامل معه أنا بالخيانة، أتعامل معه أنا بعكس ما يتعامل معي، ما دام إنه خائن بس إني أكون حذر، ما أكون إني أبله، أقول خلاص إني بتعامل بأسلوب زين ولكن أعطيه مني يعني أمكنه من نفسي، لا، أقول أعرف هذا الشخص إنه خائن لكن أتعامل معه بالصدق. خيانته ما أتعامل معها، أعرفها. ولذلك إنه قال إنه يأتي يوم القيامة كل كاذب أو خائن بلواء، عرفته، هذا لواء فلان، لواء الكاذب الفلان، هذه كذبة فلان، تجي مشهورة على رؤوس الأشهاد، هذه كذبة فلان أو هذه خيانة فلان. فأنا لا يعني إني لا أعرف إنه خان أو إنه يتربص بي أو إنه لا، ويجب أن أكون حذر. المؤمن يجب أن يكون يعني عنده فطانة، يعني فطين ومستعد لكل الاحتمالات اللي أمامها، لكن يكون عنده وازع من دين ومن ضمير ومن أدب ومن أخلاق يتعامل معه في كل مكان، في الشارع، في العمل، في البيت، في المدرسة، في أي مكان. لكن هل يجب أن من عاملني بخيانة أكون خائن مثله؟ لا. فالله سبحانه وتعالى لم يعطي للمؤمن أن ينزل إلى هذا المستوى، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا بحكم أن هذا المؤمن تحمل، صبر، لم يخن، لم يرتكب هذه الخيانات وهذه الأخلاق الكذرة، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى وله الانتصار، وسيكون هو الأعلى والخائن هو الأسفل حتى في التعامل معه، هو يتعامل معك ويعتبر، ولكن في قرارة نفسه لا قيمة له، عند نفسه لا قيمة له، ويرى هذا اللي أمامه الصادق أمامه أكبر من الجبل، هيبة واحترام غصبة، ما يعني خلاص، لأن داخل نفسه هو يعرف أنه خائن، يعرف أنه كذاب، ولذلك لا تجد له قيمة عند نفسه. ومن ليس له قيمة عند نفسه باب أولى أنه لا ليس له قيمة في المجتمع تماما. أذن للذين يقاتلون، أذن الله للذين يقاتلهم الكفار أن يقاتلوا الكفار، وقد كان المؤمنون قيل لهم كفوا أيديكم، فلما كانوا في وقت وقعة بدر أذن لهم ووعدهم إحدى الطائفتين أنها لهم، وأشار إلى علة للإذن بأنهم ظلموا، ظلمهم الكفار بإخراجهم من ديارهم وتعذيب بعضهم وغير ذلك، وإن الله على نصرهم لقدير، تشجيع لهم على الجهاد بأن يكونوا راجين للنصر، وإن كانوا أذلة قليل العدد والعدة كثير الأعداء. أذن للذين يقاتلون، جلسوا المؤمنين 13 سنة يتلقوا الضربات ولا يستطيعون أن يردوا. أولا كانوا أقلة، كانوا مستضعفين، كانوا لا زالوا تحت رحمة المشركين في مكة، حتى أنهم يعني كانوا يحاولوا. ولذلك في صلح الحديبية، لما كان الصلح الحديبية بالشكل اللي عرفناه، أن من أتى إلى رسول الله مؤمن يرده، ومن أتى من المشركين من المؤمنين مرتد لا يردوه، كذا وكذا، ف يعني أتى مجموعة من المشركين المسلمين إلى رسول الله فردوا، فردنا الآن ولهم مأذون للقتال ولا كذا، فاضطروا أنهم ينسحبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويجلسوا بين مكة والمدينة، وشهروا سيوف، لأنهم ما هم ملتزمين بما رسول الله الآن، هم خارج الاتفاقية وخارج إطار الاتفاقية الآن، رسول الله صدق في الوعد وأعادهم رفض، فهم أول من بدأ بالتحرش بالسلاح يعني بينهم وبين المشركين. فلما انتقلوا المسلمين وهاجروا المسلمين خرجوا من مكان الذلة ومن مكان التعذيب ومن مكان التحمل والصبر الهائل من المسلمين وقوة الإيمان. أنكم لاحظوا ما كان في مكة منافق، ما في مجال، يا مؤمن يتعذب ويقبل يا مشرك يريح نفسه، ما في مسألة أنه يظهر الإيمان، لا إذا أظهر الإيمان عطاه اللي يدور له، وإن أظهر الكفر أريح له على وقتهم. فلذلك لم يكن في مكة، لو لاحظتوا في الزمن المكي لا يوجد منافقين، مؤمن كافر بس مؤمن مشرك، مؤمن يعذب ويتحمل ومشرك متجبر يعذب ويؤذي، وهناك تحمل هائل. يعني كلنا نعرف قصص، أولا آل ياسر، ياسر أبو عمار بن ياسر، ياسر وأم ياسر، وكيف أنهم أول من قتل، سمية هي أول من قتل في الإسلام بعد أن عذبوها وكذا وكذا وقتلوها، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يمر عليهم وهم يعذبوا ويقول لهم صبرا آل ياسر، يعني يخشى عليهم من جواري مساكين يعني إماء وكذا، قال صبرنا على ياسر إن موعدكم الجنة. خلاص كل هذا اللي أنتوا أسلمتوا له هذا تحملوا فإن موعدكم الجنة. لا أملك لكم شيء، وليس رسول الله بعاجز وليس الله بعاجز، ولكن هذا هو الإسلام، بداية الإسلام يجب أن يكون بهذا الشكل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له، حتى يترسخ في قلوبهم وفي عقولهم وفي أفعالهم وفي كل شيء. لأن كل ما كان الإنسان، أنت لاحظ الآن، كل ما كان الشيء اللي وصلت إليه بجهد وبأكثر جهد أصريت على أنك تحافظ عليه. يعني عندما يكون عندي شيء وأنا بدأت فيه جهد كثير ما هو بالسهولة أن يتنازل عنه، ولا بالسهولة أني لا أتلذذ به. وكم هي تلذذ هذا الضعيف وهو ينتصر وهو يعذب، والمعذب هو المهزوم أصلا. لأن إذا وصل القوي إلى أن يمد يده على الضعيف فمعناها الهزيمة الساحقة تماما، أنه لم يصل إلى هذه النتيجة إلا لأنه هزم أصلا. ولا كيف يأتينا هذا القوي يتعامل مع هذا الضعيف أصلا؟ سيد قريش ويجي يتعامل مع جارية عجوز، ينزل لها عدو الله أبو جهل وأبو سفيان أعداء الله وأمية ابن كلهم، ينزلون الجارية. أنت شوف الآن إذا جيت أنت في أي مكان لو فلان والله راحت ناشبه وحرمة ولا وهو عادي، يعني هذا سخيف، هذا ما خلاص عاجز، هذا عاجز ما تقدر تتحمل. فثق وتأكد دائما إذا نزل القوي إلى الضعيف بمعنى أن الضعيف هو المنتصر وأن القوي الذي نزل هو المهزوم، وأن أقوى ما عندك خلاص تعامل به، وأن الضعيف ما وصل إلى آخر ما يريده لأن عنده شيء اسمه الصبر اللي هذا الكبير فقده تماما. وإذا فقد الصبر كان النتيجة المباشرة الهزيمة في أي شيء، حتى في تعاملاتك أنت، تعاملاتي أنا وأنت يوميا، حتى في بيتك، حتى في كل شيء، حتى في سيارتك إذا ما اشتغلت وتنرزنت وكسرهن شيء خربت. فإذا ما فيه صبر ما فيه نجاح إطلاقا. فلذلك لاحظوا هذه الجزئية البسيطة، أبو جهل أشد أعداء الله ورسوله وفيه من الكبر والغطرة ما لا توجد مع أحد، ينزل هو وأعيان قريش إلى مستوى وهي أرفع وأعز وأكرم منهم عند الله سبحانه وتعالى إلى سمية جارية، لأنهم عجزوا عن أن يسحبوا من قناعتها شيء أو من قناعة ياسر أبو عمار بن ياسر. فصمدوا هؤلاء، وكانت هذه هي أساس الإسلام، قوة التحمل. بلال بن رباح يعني شاب، عاد إذا نظرنا إلى بلال مع ما تعرض إليه من العذاب ومما سوى فيه، ولكن عاد يقبل منه كون إنه شاب. هؤلاء مساكين عجزة، يعني عجزه. وهذاك بلال فطر تاريخ التحمل والصبر، عبد حبش وسيدة أمية بن خلف يوميا يعذب، ولا يجد من العبد الله كل استهتار وكل التزام وانحناء وخضوع وخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، الإسلام ذا شيء عجيب، عجيب جدا. يعني في ناحية كبر إلى أعلى مستوى، وفي ناحية خضوع إلى أدنى مستوى. الكبر هذا شيء، والخضوع هذا كبر أيضا، وارتفاع ورقي أيضا. يعني شوف بلال بن رباح كبر غطرسه إلى أبعد درجة ضد الكفار، أحد أحد، سووا ما شئت، أفعلوا ما شئت، عذبوا كذا، منتهى الجبروت مقابل هذا المتجبر. ما احنا قلنا ان التكبر على المتكبر تواضع. بلال بن رباح في هذه النقطة يعني جبروت عليكم السلام، وكبر وعظمة وشموخ، بس مقابل ايش؟ مقابل خضوع وانحناء وخوف من الله سبحانه وتعالى، وتمسك بعبودية مطلقة لله سبحانه وتعالى. لأن لما وثق في عبوديته لله سبحانه وتعالى، وثق في النجاة من هذا الغطرة اللي هنا. شوف كيف كان، كيف أن الإسلام، كيف هذا التكامل العجيز. فهم كانوا أيام لا زال في بداية الإسلام، أو بداية الإسلام اللي يسموها الدعوة السرية أو الدعوة دون العلنية، استمرت ما يقارب 10 سنوات. أما المرحلة المكية في 13 سنة. فكان صراع واضح بين طبقتين، طبقة الطبقة المخملية نسميها الآن FBI أو شو يسموها الآن، الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت، طبقة العبيد والمستضعفين وأهل العقول، ويقابلها طبقة الشيوخ والأمراء والتجار، يعني يكون هؤلاء يقابلوا هؤلاء. ما فيه مجال للتكافؤ، لا تكافؤ أصلا. لكن جات المشكلة أو جات المسألة، التكافؤ غير موجود تماما. الطرف هذا كل القوة في يده، كل التجارة في يده، وكل الأموال في يده، وكل العنجهية والكبر كلها في يده، والطرف الآخر الضعف والذلة والمسكنة والتعذيب كلها معه. لكن جاء فاصل بسيط بينه، جاء شيء اسمه فكر، شيء اسمه عقل، شيء اسمه تخلص نفسي روحي من هذه المستنقع القدر إلى المكان النظيف. فهذا الفكر، فكرة هذه كانت أقوى من السيوف، وأقوى من الأموال، وأقوى من الرجال، وأقوى من كل شيء. لأني أنا خلاص وجدت فكر، وجدت اتجاه، وجدت طريق يتعامل معي كإنسان، لا يتعامل معي كحيوان. فهذا المستضعف المعذب المهان إنسان، ووجد الإنسانية وتمسك بها. وهذاك الطرف الآخر في الأصل إنها إنسان، في الأصل إنها إنسان، لكن أبى أن يبقى إنسان، وأنحرف تلقائيا إلى البهائمية والغريزة، واستجاب لغرائزه، سواء الغرائز الجنسية، غرائز اللذة، غرائز المال، غرائز ما ماشي. فكان الفاصل بين الإنسان هذا والإنسان هذا. الإنسان هذا له فكر، له رقي، له تعامل راقي، ويتعامل كإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ما قال بالله كرمنا آل فلان أو لا، ولقد كرمنا بني آدم. لكن فيه من أتت له الكرامة، لأن الإنسان كإنسان هو مكرم، كون الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الكيفية، أفضل من الحيوان، أفضل من كذا، أفضل من كذا، سخر له الشمس، سخر له القمر، سخر له الكون كله، هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. لكن عندما جي أنت وتقول فيه واحد شخص معين جيت وجاك، والله يا أخي أنا والله أحترمك وأبغاك أحطك في مكان كذا، قال خرجت أنت، ولأن الرجال في منتهى القدارة كل ما حاولت أن ترفعه. ولذلك يقول العرب تدري كيف في الحبل ما تقدر تركز حبل، الحبل ما يرتكز، جيب لك حبل لو جلس 500 سنة تبغى تركزه جرد أنك تفكه يسقط. فلذلك الإسلام هو المميز، هو الميزة، هو الميزان، هو المفرق بين إنسان لا شيء وبين إنسان له كل معنى الإنساني. فقلنا أن الله سبحانه وتعالى لما وصلوا المسلمين إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة وبدأ المجتمع الإسلامي في المدينة يتشكل ويتكون ويتكون التنظيم فيه، لأن دائما عدم التنظيم لا تؤدي شيء. يعني المسلمين في مكة غير منظمين بالشكل اللي يستطيعوا، لأنهم كانوا تحت رحمة العدو، داخل بيئة العدو، داخل مكان العدو، سيطرة العدو، ما يستطيع يسوي شيء. يعني هم يقولوا، حتى المسلمين يقولوا، ما بدأنا يعني ناخذ نفسنا إلا بعد ما أسلم حمزة بن عبد المطلب. فلما أسلم حمزة بن عبد المطلب قالوا خرجوا، روحوا وين ما بغيتوا، ما عندكم مشكلة. ومع ذلك استمر الأذى. كم بيواجه حمزة، خاصة أنه داخل، لأنهم كلهم الآن داخل مكان سيطرة العدو. أنت في مكان سيطرة العدو، ما معك إلا أنك تترقب كيف أنك تمشي. شوف، أنت لاحظ أنك في معركة لكن أصبحت أنك أنت في في في مكان العدو، في مكان، في المكان اللي مسيطر عليه العدو، تحاول أنك ما تلفت انتباه إطلاقا لك. فلما وصلوا المدينة وبدأت نواة المجتمع الإسلامي تتشكل، خلاص أنا مسلم، ما عاد عندي مشكلة، أشهد أن لا إله إلا الله وأرفع الصوت به، ما عاد عندي مشكلة. إذن من هنا بدأ لابد أن يكون لهذا المسلم قوة تحميه، قوة تدافع عنه، ما دام أنه صمد 13 سنة أمام هذه الأشياء. الآن جاء دور يقول وقف، خلاص أنا ما عاد أستقبل ذا الحين ضربات، أنا ذا الحين أرد. فمن هنا لما بدأ المؤمنين أو المسلمين بدأت قوتهم، بدأوا خرجوا من الإطار أما مسلم وأما كمشرك، خلاص دخلوا الآن في مكان آخر. بدأت تتشكل الدولة الإسلامية، بدأ لها ظهر. الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله الآن عنده من يحامي عنه، من يدافع عنه، في قبيلة ثانية الآن مقابل قريش ومن معه الأوس والخزرج. بدأت يعني، إذن هنا أذن للذين آمنوا أن يقاتلوا لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. حتى مع هذا النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وله شروط، إن تنصروا الله ينصركم. حتى في هذا الخلص، هؤلاء اللي قاتلوا، هؤلاء اللي تحملوا الإسلام 13 سنة وتحملوا كذا، عاد حتى لا مجال عند الله سبحانه وتعالى للمجاملات. إن الله على نصرهم لقدير لا شك، لكن لها شروط النصر، أنت تنصر الله ينصرك، يثبت أقدامكم، لكن واحد اثنين ثلاثة تصل إلى النصر، وأنت نفسك محمد بن عبد الله ومن معك من الخلص. ولذلك لما تركوا الأسباب في بدر في أحد، قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كانت الهزيمة. ولما وصلوا في بدر وهم بكل ما تعني كلمة الإيمان هم 313 رجل، كان الانتصار الهائل في بدر. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإن الله على نصرهم لقدير، تشجيع لهم على الجهاد بأن يكونوا راجين للنصر، وإن كانوا أذلة قليل العدد والعدد كثير والعدة كثير الأعداء. إذا صدق المؤمن مع الله سبحانه وتعالى وحقق الشرط، حقق السبب، لأن فيه سبب ومسبب وشرط ومشروط، إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، إن تنصروا الله ينصركم. الشروط نصرتنا الله، الإيمان، الإسلام، الاستقامة، الكذا الكذا الكذا، إذا توفرت هذه لو كان من كان، لو كان عدوك من كان لكان الانتصار. يرحمك الله. وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ما فيه اعتداء الآن، بدأت توضيح، هذولا ظلموا وبعد ما ظلموا أخرجوا طردوا من مكة بدون سبب ارتكبوه إلا أنهم آمنوا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أو مخرجيهم لما قال لها ورقة بن نوفل في بداية البعثة قال والله لو ودتني يعني لازلت جذع شاب عندما يخرجوك أهل مكة من مكة قال أو مخرجيهم عجيب أنا جايب لهم الخير وبيسووا فيني كذا قال نعم فإنه لم يأتي أحد قبلك بما أتيت به إلا وعادوه ولذلك نلاحظ خرج من المدينة خائفا يترقب موسى عليه السلام عيسى جلس في الأرض سائح نوح ركب في السفينة يعني قل لي مصري شغال عندي يشتغل عندي وقلت يا أخي شغل كذا وكذا هو يعني حق ابتسامة يا أخي طلعت هنا يعني خاصي قال يا أستاذي الكريم طلعنا موسى من البحر ما خليناه يمشي على اليابسة عاد ما بنقدر نطلعك أنت من المكان نطلعك ونطلع عجرة معك. فنعم خرج من المدينة خائفا يترقب في المرة الأولى وفي الثانية خرج مع البحر سلام الله عليه. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إذن أولا شوف لاحظوا أنهم الذين قال الله سبحانه وتعالى يعني أذن للذين يقاتلون هم يقاتلون الآن ومع ذلك هم مظلومين لأنهم يقاتلون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم إذن هنا يعني ظلم أكبر. لذلك لو لاحظنا توبة بني إسرائيل أو توبة مع موسى مع عيسى عليه السلام توبة وش كان اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم أشد شيء على الإنسان أن يخرج من دياره. إيش نسمي اللي يخرج من دياره؟ مغتل. أما أن يكون يعني خرج من دياره برضاه ما أعتقد أن في أحد يخرج منه. مستحيل. أنا أتحدى أن في واحد يبغى يخرج من دياره برضاه لا فيخرج أما لأن العيش صعب شوي يتغرب على أساس أنه يجد لقمة العيش لا يخرج لأنه مكان اللي فيه ظلم لا يخرج لأن المكان أو أحيانا نفسي ليش من الأشياء أو التصرفات اللي يشوف ما فيه إنسان يبغى يغادر مكانه. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول والله إنك لأحب البقاء إلي لما خرج من مكة يعني لو رجع إليها فقال والله إنك أحب البقاء إلي ولكن ما لا تعرف أخرجوني لما رجع إلى المدينة سلام الله عليه. ولذلك لا أحد يريد أن يخرج مسقط الرأس عند الناس كلهم كل إنسان حتى ذاك اللي قال حمك يا حمك لو هو في لاحظ الآن تحصل البدوي مسافر له رايح باريس ولا رايح ومستعجل يرجع على الخيمة هذه وعلى العرق ذا والطعز ذا لأنه عنده جعل نبغى المكان الفلاني ولا ذا اللي خارج له من فندقه ولا من عشة ولا من وصل إلى يبغى يرجع إلى هنا حتى لو بلا يرجع زيارة. فلذلك الإخراج هنا ما يكون ولا أحد يخرج من مقره لأن إذا أنا مرتاح وفي نعمة مستحيل أخرج من المكان. حتى الآن لاحظوا في التعاقدات مع العمال عشان نضرب مثال بالأطباء لما تروح الدولة تبحث لها عن طبيب تتعاقد معه تروح تدفع له مبلغ معين إذا هو ناجح ومرتاح يقول له أنا وش أتغرب له أصلا حتى لو تعطيني زي اللي عندي مرتين أو ثلاث. لكن هذا اللي ما عنده زباين ما أحد يجيه في العيادة ما أحد يجيه يبغى يفك روحي يدبر نفسه حصل له عقد عمل ولا حصل له شيء إذا خرج مجبر حتى في هذه الناحية مجبر. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله يعني الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق اضطروا إلى الهجرة أولا إلى الحبشة وثانيا إلى طيبة أخرجوا بغير حق للكفار في أن يخرجوهم إلا أن يقولوا ربنا الله ليس لهم سبب لإخراجهم إنما أخرجوهم لئلا يوحدوا الله ويعبدوه وحده ويبرأوا من الشرك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين